فيعمل بهذا اليمين حتى يأتيه يمين آخر. وإن كان متيقنا أنه أحدث أخذ بهذا اليمين حتى يأتيه يمين آخر وهو طامع. وحرم على مهدي المسروس أبي الوالد. هنا يذكر إخواني رحمه الله الأشياء التي تحرم على المحدث، واعلم أن الحدث حدث، أن الحدث حدث، الحدث أصغر وحدث أكبر وبينهما فروق. ومن فروقهم أن هناك أشياء تحرم على المحدث الأكبر دون المحدث الأصغر، يعني كل ما يحرم على المحدث الأصغر يحرم على المحدث الأكبر ولا عكس. كل ما يحرم على المحدث الأصغر يحرم على المحدث الأكبر ولا عكس. فهناك أشياء تحرم على المحدث الأكبر لا تحرم على المحدث الأصغر. فما هي الأشياء التي تحرم على المحدث الأصغر؟ قال: مس المصحف. مس المصحف، والمصحف هو الذي كتب به القرآن، كتب به القرآن ويخرج من ذلك كتب التفسير. فالمصحف الذي كتب به القرآن فيحرم على المحدث ان يمسه، وحتى مس حواشيه، وحتى مس غلافه، الا اذا كان في علاقه بالرئيس فلا باس ان يعمله منه، لكن مس المصحف يحرم الا بحال، الا بحال. كذلك يحرم مس المصحف على الصغير الا اذا كان الصغير متعلما للقران لعبا عن ذلك، لان الصغار لا يخدمون في بعض الاحيان الطهاره. نعم. وصلاه وطوال. قال: وصلاه. اذن كل صلاه شرعيه تحرم على المحدث، فلا كما قال الرسول لا يقرب صلاه احدكم حتى يتوضا كما قال عليه الصلاه والسلام. وطوال. وكذلك الطواف يحرم على المحدث، وسيأتي يعني تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الحج. ولكن مما يحرم على المحدث يحرم على المحدث الأصغر يحرم عليه الطواف، لأن الطواف به صلاة. نعم. وعلى جنب ونحوه. قال: وعلى جنب ونحوه، يعني الآن هناك أشياء تحرم على المحدث الأكبر دون المحدث الأصغر. يعني هل يحرم على المحدث الأكبر مس المصحف أو لا؟ هل يحرم عليه الطواف ولا لا؟ المحدث الأكبر يحرم عليه. نعم. هل يحرم عليه الصلاة؟ زد عليها أيضا قراءة القرآن. يحرم على المحدث أن يقرأ القرآن، يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن ولو آية، لو آية، إلا إذا كانت آية من قبيل الذكر. مثلا الحمد لله رب العالمين آية مسمى، لكن لو قالها من قبيل الذكر ليست من قبيل التلاوة يرفع. أما إذا كان يقرأ القرآن من قبيل التلاوة فيحكم عليه ولو آية، ولو آية. طبعا هنا قولهم يحكم عليه على المحدث الأكبر قراءة القرآن، فلا يحكم عليه لو نظر في القرآن مثلا أو قرأه بلسانه بدون صوت، يعني مجرد تحريك اللسان بدون خروج أدنى صوت ولا حتى يعني نفس يخرج هذا يخرج له صوت، إنما هو يحرك لسانه تحريكا للقرآن، هذا لا يحرم. أما إذا كان القرآن قرأه بصوت وهو كان يسيرا فلا يحرم عليه ولا يحرم. وكذلك يحرم على حالهم، يحرم على حالهم قراءة القرآن. وإذا أردت أن تخشف عن النسيان أو عن حالهم مثلا ممكن تسمع القرآن أو تنظر فيه أو تقرأه كما كنت بدون صوت، المهم أنه يحرم عليها ما دام في الحدث الأكبر أن تقرأه. نعم. وقراءة قالوا في المسنع ولوث في مسجد بغير وضوء. نعم، يعني لوث المسجد يحرم على المسجد الأكبر، ولكن في حالة إذا خطب حدثه بوضوء حل له البقاء في المسجد. أما الحائض فيحرم عليها مطلقا، يعني لا يقال للحائض أنه يجوز لها أن تمكث في المسجد إذا توضأت ولو تحفظت، وأمنت أن لا يخرج من دمها شيء من المسجد، لا يجوز لها ما دامت حائضة أن تمكث في المسجد ولو توضأت. إلا إذا طهرت من الحيض انقطع عنها الدم ولكن لم تغتسل، لأن انقطاع الدم عنها طهارة، وهي مطهورة بعد انقطاع الدم بطهارة أخرى وهي غسل. في هذا الوقت لو خاطبت أو اعتادت أن تجلس في مسجد وخاطبت هذا يوم حتى لا ينقطع. أما في حال سيلان الدم فلا يجوز لها أن تقطع المسجد ولو تحفظت ولو توضأت. فصل موجبات الغسل سبعة. لما ذكر الوضوء ونواقضه وهو الحدث الأصغر، شرع لك بعد ذلك بالحدث الأكبر، وبدأ بطهارة الماء في الوضوء وفي الغسل، يعني بدأ بطهارة الماء في الحدث الأصغر، ثم بعد إتمام طهارة الماء سيبدأ ويشرع لك بالطهارة الثانية، الطهارة البدنية وهي الطهارة التيمم وطهارة التراب. هنا ذكر لك باب الغسل، فقال موجبات، ذكر لك الموجبات، وهنا نسأل سؤال: أليس من شروط الغسل النية؟ ها؟ نعم. طبعا إذا صار السؤال في أليس تكون الإجابة إن كانت نعم إلا لا، قيل أن أليس كذا بالنفي تجيب ببل، إذا كنت تريد أن تثبت، أما إذا كنت تريد أن تنفي تجيب بنعم، إذا قلت أليس كذا وتريد أن تنفي تقول نعم، يعني ليس الأمر كذا، أما إذا كنت تثبت تقول بل. طيب، هنا لم يذكر هذا الشرط، صحيح أنه ذكر بعض صوره يعني كيفية النية للغسل، لكن لم يذكر الشرط، لماذا؟ ما تضح الشرع الله. السؤال الآن: النية شرط من شروط الغسل، ولم ينص على هذا الشرط فعنه مهم، فلماذا لم ينص عليه؟ سبق الغسل شيخ. سبق الغسل ماذا؟ قبل الغسل. ما هو سبق الغسل؟ يعني أنت قررت، لكن الذي يريد الإجابة الكاملة. شيخ لا، لأن الغسل ليس عبادة. سم؟ قال والنية شرط لكل طهارة. أحسنت ما شاء الله تبارك. أنا أردت أن أثير من عندك الانتباه للعلم، العلماء أنهم يثقلون مثلا، يثقلون إلى حد كبير، فهم هنا قالوا النية شرط لكل طهارة شرعية، فخلاص هو الآن لا يحتاج أن يعيد لك هذا الشرط في كل باب، يعني إذا جينا مثلا في تيمم لن ينص عليه. خلاص العطاء إياها الآن من البداية، قال النية شرط من الطهارة الشرعية، وهذا الكتاب كتاب أقصر من التصاعد وهو مختصر، فهذا يدل على ماذا؟ أردت أن أثير انتباهي إلى أن العلماء رحمهم الله إلى أنهم أدخلوا ولا بد أن الإنسان يتأملوا في كتبهم، وإذا يعني ورد عليه إشكال لا يتسرع ويقول هذا إشكال، لا، ممكن إشكال في فهمه ليس في كلام المؤلف ولكن كلام كل دائما. فإذا أولا الغسل هو تعريفه استعمال الطهارة، استعمال ماء الطهور في البدن على وجه مخصوص، وشروطه تقارب شروط الوضوء من أن يكون الماء طهورا والنية كذلك، وغير هذه الشروط التي مررت عنها. هذا شروط الوصل. هنا قال الواجبات، وهناك قالوا في الوضوء نواقض. وهنا لطيف قالوا ان الطهاره الاصل ان الانسان في حياته يعني قليل ما يجد عليه يعني حدث اكبر، لكن هذا الاصغر كثير فيسمى ناقضا، وهذا يسمى موجب. طبعا هذه التسميه هي ليس فيها يعني ممكن ان تسمي نواقض العدد الاكبر، ممكن تسمي هذه التسميه، ممكن هناك نواقض تسميها موجبات الوضوء ممكن، لكن هذا اصطلح عليه العلماء هكذا راوا فيها وجها ربما خفي علينا فلا تمشي. قال الموجبات، قال اولا قال خروج المريء من مخرجه بلده. المريء هو ماء ابيض غليظ وهو ماء تحت الانسان وهو طاهر، والذي يخرج من الذكر بول ومدي وودي ومني، البول معروف، والمدي هو ما يخرج عند اشتداد الشهوه وهو ماء ابيض وهو ماء شفاف لزج. المني ماء شفاف لزج ينقض الوضوء ويوجب الغسل، لكنه غسل قاصر على الذكر والانثيين وجسده. والودي بالدال هو ماء اصفر يخرج غليظ كذلك، يخرج غالبا بعد البول وهو نقض الوضوء ولا يجيب الا غسل اخر. اما الدني فهو ماء ابيض غليظ وهو ماء تحت الانسان وحكمه طاهر. قال خروج المني من مخرجه، ومخرجه ذكر، فان خرج المني من غير مخرجه صار ليس ناقضا ليس موجبا للغسل وصار نجسا. اذا خرج المني من غير مخرجه لم يوجب الغسل وصار نجسا، فيلحق بنواقض الوضوء بذلك الناقض الذي جمعه قلنا الى الادخال من بقيه البدن اذا كان نجسا وفعل شيء. قال خروج المني من مخرجه بلذه، هذا الشرط الثاني. فلو خرج من مخرجه بغير لذة، يعني مثلا سال المني من الذكر ولكن ليس بلذة، ليس بلذة انما هو سيلان، وهذا ما يحصل بعض الاحيان مع المرض او غيره. اذا خرج بهذه الطريقه كذلك لا يوجب الغسل، ولكنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء لانه خارج من السبيل. فيجتمع الشرطان من مخرجه ولذة صار موجبا للغسل. ويستثنى من ذلك لو خرج المني في حال النوم، في حال النوم، لأن النائم في بعض الأحيان لربما يستيقظ من نومه ويجد منيا ولا يذكر احتمام أصلا لا في لذة ولا شيء، ولا يأتي هل خرج منه لذة ولا شيء. إذا في حال النوم يغتسل من المني مطلقا، يغتسل من المني مطلقا. إذا هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل. طبعا والغسل له صفتان، صفة الإجزاء وصفة الكمال. صفة الإجزاء أن يعم بدنه جميعا بالماء، هذا صفة الإجزاء مع المضمضة والاستنشاق، وهذا الطيب مع المضمضة والاستنشاق ربما يخطئ به كثير من الناس، فكثير من الناس إذا اغتسل للجنابة لا يتمضمض ولا يستنشق، وكونه لا يتمضمض ولا يستنشق يكون بقي منه جزء لم يصله المسلم، فلا يجوز له أن يتوضأ ولا يقدر حدث أكبر. انتبه إليه. وهناك أصل الأجزاء أسفل كما لم يكن المصنف ولا نذكرها اليوم لنقتصر على الاختصار، لكن الذي يهمك الآن أن تعرف أن صفة الأجزاء للغسل المعمة بين جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. وانتقال قال وانتقاله انتقال ماذا؟ انتقال منه. وصورة هذا الانتقال أن الإنسان يشعر مثلا باشتلاب الشهوة، سواء كان مثلا في حال الجماع مثلا مع زوجته، أو في حال المنام مثلا مضى احتلاما، ثم شعر بانتقال المريء من مقره الذي يوصل إلى مثانته، شعر بذلك، يعني لولا أنه حبس ومسك ذكره وقبض على ذكره بعضلات ذكره لخرج المني، لكنه مسك. هذا الانتقال ولو لم يخرج يوجب المسلم، لماذا؟ قالوا بأن السبب حصل وهو المجانب، وهذا يسمى جنون، لأن الماء جانب وباع على مقره فأرجم بحكمه. طيب، إذا مسك هذا المني ولم يخرج، قلنا معنى خروج المسلم. طيب، لو خرج، إن خرج نفس هذا الماء بعد أن يغتسل، لو افترض أن الإنسان انتقل معه ومسك المني ثم ذهب إلى الوقت يغتسل، ولما انقرى غسلا خرج المني، هل يريد غسل؟ لا يريد غسل، بل يكتفي بالوضوء، يكون هذا ناقضا. لماذا؟ لأنه اغتسل للسبب، فلا يكون الاغتسال مرتين لسبب واحد، لا يكون الاغتسال مرتين لسبب واحد. ولو أيضا خرج هذا الماء مثلا الذي انتقل من الصلب إلى مقابل الخروج والمثانة والذكر ومسكه، ثم خرج هذا الماء دق بيده صار عليه غسلا واحدا، صار عليه غسلا واحدا، لا أقول هنا غسل غسلين لأنه ما تبي الموجبين، بل يصير عليه غسلا واحدا لأن العبرة بالانتقال. نعم. حشفة في فرج أو جبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. طيب، قال هنا وتغيير حشفة، الحشفة في رأس البلد، وهي المكان الذي يكون عليه لحمة الفدان، هذه هي الحشفة. تغيير الحشفة أو بدرها قال في فرج، وهنا قيد بقيد اكتب أصلي بفرج أصلي، وهذا القيد يخرج ماذا؟ لو كان هذا الفرج فرجا غير أصلي، هل يعتقد أنه يكون هناك فرج غير أصلي؟ نعم، وهو فرج الخنثى، والخنثى هو الذي له آلتان، له ذكر مثل الرجال وله قبر مثل النساء، وربما يكون رجلا أو يكون واحد. فإن كان رجلا، لو أن أحدا غير حشفته بفرجه الذي هو ليس بأصلي لا يكون ناقضا. طيب، قال وتغيير حشفة في فرج، ثم قال نعم، ولو لبهيمة أو ميت بلا حال. قال ولو لبهيمة أو ميت، هل يجوز للإنسان أن يغيب حشفته ببهيمة؟ لا يجوز. إذن هنا لما قال لك ولو لبهيمة أو ميت ولم يقل لك أن هذا حرام، لأن هذا ليس موضعه، هنا موضع بحكم آخر، وهو هل يوجب الغسل أم لا؟ أما تبيين الحكم هل هو حرام أم لا له موضع آخر، فهو حرام بلا شك. فالفقهاء حينما يريدون بعض هذه الصور لا يريدونها إقرارا، وحينما يكون الحكم عليها في موضعها لا يكون عليها حكم يدعها بأنهم يرون حلالها وحرمتها والبيت والمال، بل هم يريدون مسألة في الحكم الذي يريدون إرادة وإعادة منها. فهو لم يكن يبين لهم أن تقييم الأشهر في فرق سواء كان الأمر أي فرق أصلي سواء كان بميت أو بهيمة أو غير ذلك، فإنه موجب الأصل ولو كان الحكم الحرام أن يكفر والعياذ بالله. قال: إلا لحكم إذا كان مع حاكم، إلا إذا كان مع حاكم. صورة ذلك أن الإنسان يضع على محكمه مثلا كيس، وفي زماننا هذا مثلا صار في الواقع، يضع على مثلا يده كيس او هذا الواقع، ثم يدخل فرد ذكره في فرد. ادخال ذكره هنا بهذه المساله بينه وبين الكون حائل، اليس كذلك؟ فهذا الادخال ما دام انه فيه حائل لا يوجد مسلم، ولكن لو انزل صار الغسل واجبا عليه لا للإله بل للإنسان، بل للإنسان. وهذا دليل الحاكم مع في أكثر من مسألة، مسألتنا هنا للحاكم إذا مس المرأة بشهوة حال لذلك لا ينتهي الوضوء، إذا مس ذكره بحال لذلك ينتهي الوضوء. فهنا مسألة الحال في كذا قلت المواطن الطهارة دليل معنا. وإسلام كامل، قال: وإسلام كافر. ولو أن هذا الكافر لم يأتي بعدد محكوم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الصلاة. وموت، وموت هذا وجوب ليس على الميت بل على المسلمين، بل على المسلمين، فيجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يغسل الميتا، أن يغسل الميتا. وحيض، قال: وحيض، وسيأتي له باب خاص، ولكن نقول هنا أن الحيض هو دم عادة وجبينة، دم عادة وجبينة يوجب الغسل بعد انقطاعه، بعد انقطاعه. ونفاس، قال: ونفاس، والنفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة، الدم الذي يكون بسبب الولادة غير قطع كلمة الرسل سيأتي له غير بعض المسلمين. وسن لجمعة، الآن هو فرض من التي توجب الغسل، الأشياء التي توجب الغسل، وسيشرع الآن الأشياء التي يسن لها الغسل، يسن لها الغسل. وكما عرف الأمر الطاهر أن العلماء قالوا يسن، لا يعلم ذلك أنك انتهار بهذا الحكم أو بهذه الشريعة، ولكن هم يتكلمون عن جهة فقهية لأنهم لا يعلم من ترك ذلك، ويصح منه الفعل، لكنهم لا يعلم لهذا الأمر أن الإنسان لا يأتي بالبدء، الإنسان مأمور أن يأتي بهذا الغسل. قال: والغسل هو يسن لجمعة، لجمعة وجمعة معروفة، فيسن للإنسان أن يغتسل. والغسل هنا لا بد كذلك أن يكون له نية، لا بد كذلك أن يكون له نية، نية الاغتسال لفريضة الجمعة. وإذا لاحظ أن النية تأتي معنا كثيرا، وكثير من الناس زمان ما ربما لا يتحرون لهذا المعنى. وعيد، كذلك العيد وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد في الإسلام بعدهما، إنما هو عيد للمسلمين يسمى لهم الغسل والتنظف والتطيب. والكسوف، وكذلك الكسوف يسمى الغسل الكسوف بعد حصول الكسوف، يعني بعد الوضوء بسببه إلى كسبة الشمس وخسف الغرب يسن هنا الغسل في الصلاة. نعم. واستسقاء، كذلك الاستسقاء وهي طلب الغوث وطلب الماء من الله عز وجل بعد الجذب، يسمى الإنسان أن يلتسم. طبعا هنا الاستسقاء يسمى الغسل لكن لا يسمى التطيب لأنه منافي للتضرع إلى الله عز وجل. العيد والجمعة يسمى التطيب، أما في الاستسقاء لا يسمى التطيب لأنه منافي للتضرع عز وجل. طيب إذا كان فيه الاحتلال فإذا يجوز، لكن إذا فقد صار من جنونه أو إغمائه ولم يأتي بسبب من أسباب الجنابة من موجبات الغسل يسن له أن يغتسل. نعم. واستحاضة لكل صلاة. الاستحاضة هي دم فساد يخرج من الله، دم فساد لا تنحل له احكام خاصه استاذ اشاره الى بها. وهنا قال يسن ان تغتسل لكل صلاه، يسن ان تغتسل لكل صلاه لا يجب عليها بل يستحب لها. الواجب ان تتوضا لكل صلاه هذا واجب، لكن اذا اكثر ذلك النصف فهو افضل. والاحرام قال الاحرام وهو سياتي اشاره يسمى له الاغتسال. ودخول مكة. ودخول مكة قال ودخول الحرم، وفرق بينهما لأن مكة غير الحرم والحرم غير مكة. كيف؟ مكة يطلق على المدينة والحرم يطلق على الحدود. فلو أن إنسان مثلا دخل مكة مع جهة يسمى مكة ولكن لم يدخل حدود الحرم فيسمى له حين يريد دخول مكة أن يغتسل، وسبب روحه دخول الحرم أن يغتسل. هذا الآن في زماننا هو سنة، لكنه مع قرب المسافة خاصة مسافة المواقيت الإنسان يغتسل في الحرم يعني يأخذ نصف ساعة إلى ساعة دخول الحرم. تجد كثير من الناس يعني لم يطبق هذه السنة، لكن في القليل كان يدور بالإبل وكأنه طائر مسيرة يومين، فيوم من يومين فيما انقطاع من الغسل والطهارة، فيسجل بعد هذا الانقطاع يغتسل بدخول مكة ودخول الحرم. نعم. الوقوف بعرفة كذلك هذا يسجل للوقوف بعرفة أن يغتسل. وطواف زيارة. وطواف زيارة كذلك. ووداع كذلك. ومبيت بمزدلفة. نعم. ورمي جمال. نعم. هنا نلاحظ رمي الجمار نبيه مختلفه طواف الزياره طواف الولاء. لماذا؟ قالوا لانه مجمع للناس، مجمع للناس وهو عباده ولا ويسن يعني هنا ان يغتسل الانسان لئلا يؤذي برائحته مع من لا يسن، لانه ما كان مجمع للناس. فإذا تنزل الناس إلى هذا المكان من دون أن يغتسلوا تجمع المرايا الجميلة فصارت مكانا جيدا، أو مثلا ذهب المسلم برايحة أخيه، فما دام أنها مجامع الناس فيسن الغسل. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس. قال تنقض، والنقض هو البطن يعني تفك شعرها، تفك شعرها تحله تنقض شعرها. طبعا هذا يصور في حالة أن المرأة شعرها رفائع معمول أمائل مجموع هكذا ويدخل بعض من بعض، يتصور في هذه المسألة. أما إذا كان أصلا شعرها يعني بنصه ليس عمل رفائع فهنا لا يجوز أن يكون، لكن يساوي يعبدن شعورهن رفائع. هذه العقد يجب عليها أن تحل هذه العقد وتنقض هذا الشعر إذا كان الاغتسال لحيض، أما إذا كان الاغتسال لجنابة فلا يجب عليها أن تنقض شعرها، ولكن يجب عليها أن تروي بالماء يعني العقدة العنيفة الشعر مديرا يجب عليها أن تروي بالماء، لا تدخل لكن تروي بالماء. أما إذا كان غسل الحيض فنقوم بالماء. لا لجنابة إذا روت غسولا. طبعا لا بأس في التخفيف، قال إن الجنابة تتكاثر والحيض لا يتكلم وحده ولا يتكلم ولا يتكلم ولا يتكلم شهر تقريبا. فوجب هنا وخف عنها هنا. وسنة وضوء بمن واغتسال بصاع. قالوا سنة وضوء بمن. المن هو 800 ملي لتر. 800 ملي لتر. أقل من الماء. وهذا كثير. يعني الآن دوري الموية هي تقريبا 500 ملي. إلى 550 والمدة كلها هي 800. قال سنة الوضوء بالماء. أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي الوضوء. ثلثي 800 تقريبا 520. المهم الإجزام بالغسل بالتوضأ. يعني يجب على الإنسان أن يمر الماء على جميع أعضاء الوضوء. إمرار ليس مسحا بل جريان كما ذكرنا الماء على الوضوء. ولكن حتى يكون الوضوء سابقا يسمى أن يكون بمن حتى يغسل وجهه غسلة مجزية كافية كاملة ثلاث مرات ويغسل يده غسلة مجزية كافية أو يديه ثلاث مرات وكذلك بشيء. وهذا الإبلاغ الأسباب على الوضوء هذا تقريبا الإنسان يستغرق كما مئات منه. قالوا سنة أن يتوضأ منه وأن يغتسل بصاع. والصاع أربعة أعداد. فكم يكون الصاع؟ ثلاثة متر وكما ذكرت أن الملي هو مقياس السعة، سعة البناء. والكيلو مقياس الحجم والثقل. فهنا المهم نتكلم عن البناء. طبعاً الماء مادة الماء بالملي وبالكيلو في الغالب يتفقان. يعني مثل الماء تجد وزناً كيلو ماء في الغالب. لكن هنا الذي يهمنا نعلم أن الصاع والمد هو أوان. فيسن له أن يغتسل بصاع أي بثلاثة أمتار ومئتان إلى خمسة أمتار. يعني إلى أربعة أمتار. وهذا كثير وكان. نعم. وكره إسقاط. قالوا وكره إسقاط أي زيادة على ذلك. زيادة على ذلك كما جاء الحديث كتاب السنة والجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن نوى في الغسل رفع الحدثين. هنا ذكر فيها لكن لم يذكر هذا النشر لكن ذكر صور مصطلح النية. لأننا ذكرنا أن النية أن ينوي رفع الحدث. هنا لما كان حدث أكبر ممكن أن يكون الإنسان معه حدث أصغر فهل يجب عليه إذا غسل الوضوء أو أنه ينوي بغسله ارتفاع الحدث؟ قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. نعم، يعني إذا نوى الإنسان بغسله في الغالب الإنسان يعني أو في يد الحوار الإنسان عليه الجنابة يقول معك يطلب معه مدخل الوضوء من المابعين أو غيره. فيقول هنا تنوي رفع الحدثين أو من باب التخفيف تنوي رفع الحدث فقط يعني بغسل الحدث وقعه بهذه النيتين يرتفع الحدث أكثر والحدث أصغر. نعم. وسنة للجنوب واسم الفرج. هنا مسمات للجنود، يعني إذا أراد أن لا يغتسل أراد من الناخرة ووصل قال غسل فرجه أولا، لأنه يكون فيه بقايا تستكثر، فسنة أولا أن يغسلها ولو لم يغتسل للجنود. قال وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء. نعم قال غسل فرجه، قال وسنة له الوضوء أيضا. لماذا الوضوء؟ لأي شيء؟ لأكل وشرب ولوم ومعاونة. نعم قال لأكل وشرب ولوم ومعاونة. الأكل والشرب ومعاونة الوضوء يسن للجنب أن يتربى لهذه الأشياء، ولكن لو فعلها بدون الوضوء لا يكره ذلك. أما النوم فيسن له أن يتربى للنوم، ولو ترك الوضوء كره له ذلك. هنا تدريب دقيق للحديث المرتب يعني. قالوا سنة الوضوء وصل وصلنا لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وقت. نعم ومعاودة. والغسل لها أفضل وخلع يعني هذه الأشياء أفضل، وإذا تسمعني إلى الحدث وكره نوم جنب بلا وضوء. كما رحمه فصل. طيب لما ذكر هنا انتهى من طهارة الماء ذكر لك الطهارة البدنية، وقبل أن نشرع في فصل التيمم بعد أن ألخص لك تلخيصا جيدا، أولا التيمم تعريفه هو القصد، وفي الاصطلاح مسح الوجه واليدين بتراب الطهور على وجه مخصوص، وهو عزيمة، يعني ليس رخصة، التيمم ليس رخصة بل عزيمة، ولكنه مبيح لا رافع من حد، لأننا قلنا الآن في الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره، غير مرفع، فالتراب إذا لا يرفع الحدث، ولكنه يبيح الصلاة، وكوننا هنا مبيح لا رافع لا يعني هذا أن التيمم ليس مطهرا، بل هو مطهر، ولكن طهارته طهارة الضرورة، فاقتصر على الإباحة دون الطهر، فاقتصر على الإباحة دون الله، وله شروط، أولها النية، والنية هنا تكون نية إباحة الصلاة، لا تكون نية رفع الحدث، فالمتيمم حين يتيمم حينما يريد أن يتيمم يجب عليه أن ينوي إباحة الصلاة، ينوي إباحة الصلاة. الشرط الثاني أن يكون بتراب، وقولنا هنا بتراب يخرج غير التراب مثل الرمل والحجر، وهذا التراب يشترط له أن يكون طهورا، وهنا لاحظ أن طهورا تراب يطهر إذا لا طاهر، وحد الطهور التراب غير المستعمل وغير النجس، وحد الطاهر التراب المستعمل. والمقصود بالتراب المستعمل التراب الذي يتطاير من عظم الوجه واليد بعد الاستعمال، لا البقعة. يعني لو أن مثلا إنسان ضرب يده ببقعة ثم أتى آخر وضرب يده بنفس البقعة، وأتى ثالث ضرب يده بنفس البقعة ورابع وخامس وسادس وسابع، لا تعتبر هذه البقعة طاهرة لأنها استعملت في الطهارة. الطاهر هو ما تطاير عليه، يعني ضرب الإنسان يده في التراب وتطاير عن يده ومن هذا المتطاير هو الطاهر. ويشترط كذلك في التراب ان يكون مباحا، فلا يكون محرما او منصوبا او غيره كالمنصوب وغيره. والشرط الثالث ان في التراب ان يكون له غبار، فالتراب الذي ليس له غبار مثل الطين مثلا لا يصح منه التيمم. وهذا القول ان من شرط التيمم ان يكون التراب طهور مباح له غبار فيه يسر، وذلك أن الغبار أي وجد صح التيمم به. يعني لو أن على هذه الطاولة غبار غبنة، فأتى إنسان وضرب على الطاولة وعلق في يديه غبار صح له من يده، لأن العبرة في التراب والغبار. هذا يعني حينما نقول بالتراب لا يعني هذا ان الانسان مثلا لا يتيمم بالرمل. لماذا؟ لان الرمل اما ان يكون رملا خالصا لا تراب ولا غبار فيه، هنا لا يصح ان يتيمم به، واما ان يكون رمل فيه تراب وغبار، يعني رمل مختلف بالتراب والغبار، اذا ضربت يدك به علق في يد المشي من الغبار يصح تيمم به. الشرط الثالث من شروط التيمم ان يكون فاقدا للماء حقيقة او حكما. حقيقة يعني ذات موقف الماء، حكما الماء موجود لكن منع من استعماله مانع، إما ضرر إما هو ضرر أو غيره أو غيره كثير عن ضرر. الشرط الرابع من شروط التيمم دخول الوقت، دخول الوقت. يعني إنسان إذا يصلي الظهر وتيمم قبل أذان الظهر لا يصح تيممه أن يصلي به الظهر، بل من شروط التيمم دخول الوقت. كذلك من شروط التيمم طلب الماء، طلب الماء وهذا الشرط طلب الماء يتوجه إذا كان ليس متأكدا من انعدام الماء، ولكن لو أنه تأكد من انعدام الماء فإذا يسقط عن الطلب، لكن ما دام أنه ليس متأكدا من انعدام الماء فيشترط لتيممه طلبه حتى يتأكد أنه ليس موجودا. ولو توضأ قبل أن يطلبه صار، ولو تيمم قبل أن يطلبه لم يصح تيممه. وصفة التيمم أن يضرب بكفيه الأرض أو المكان الذي فيه الغبار سواء كان حجرا أو طاولة أو سيارة أو غيره أو جدار. المهم يضرب بكفيه مكان التراب ثم يمسح وجهه بأصابعه، ومسح الوجه فرض أي ركن من أركان التيمم، ومسح الوجه هنا لجميع الوجه نفس الحد الذي ذكرناه في غسل وجه الوضوء، هو هنا يمسح جميع وجهه حتى لحيته، حتى لحيته، ويمسح وجهه بأصابعه. لماذا؟ لأنه إذا مسح بأصابعه وباطن كفيه وجهه وباطن كفيه وجهه لمسح بأصابعه وباطن كفيه وجهه صار التراب الذي في يديه طاهرا، ويحتاج إذن إلى مرة أخرى ليده. ولذلك قلنا يمسح وجهه بأصابعه، فإذا مسح وجهه بأصابعه مسح بباطن كفيه أصابعه وظاهر كفيه، مسح بباطن كفيه يديه، ومسح اليدين هنا فرض، وحد اليد هنا ليس كحد اليد للوضوء، حد اليد في الوضوء من أطراف الأصابع إلى الكفر، أما هنا حد اليد من أطراف الأصابع إلى الكوع، وقد أخذنا أن الكوع هو العظم الذي يفصل بين الكف والزلف مما يلي الكعب، فهذا الذي يجب مسحه في التيمم. هذان الفرضان مسح الوجه ومسح اليدين بنفس الطريقه فرضان في الحدث الاصغر والحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فيزيد فرضا ثالثا وهو الترتيب، اي مسح الوجه ثم اليدين، وهذا يدل على ان الحدث الاكبر ممكن انه يمسح يديه ثم وجهه. والفرق الرابع للحدث الاصغر الموالاه بين مسح اليدين ومسح الوجه فلا يتاخر بذلك. اما الحدث الاكبر فلا تشترط له او ليس من فروضه الموالاه. ومعضلات التيمم خروج الوقت، يعني لو تيمم لصلاة الظهر بعد الظهر فخرج الوقت وقت الظهر باطل تيممه، فيحتاج أن يتيمم للعصر إلى أن يجتمع. والمبطل الثاني وجود الماء أو قدرته على استعماله. والمبطل الثالث مبطلات الوضوء الثمانية، وكذلك موجبات المسلم، يعني يبطل التيمم خروج المني من الفم إلى الفم أو من مخرجه إلى الفم، من خروجه انتقاله تغيير حشره. إذن مبطلات المطرات والمطرات والمطرات والمسر أيضا هي مبطلات للتيمم. نعم. مسألة شرط سيذكر شروط، ولذلك هذه الشروط لا تصح لهم بعد صحته. له غبار يصح التيمم بتراب، قال التراب انما يقول لك وذكرت لك قيده والذي يخرج منه. طهور كذلك مباح له غبار اذا علم الماء لحبس او غيره، قال اذا علم الماء لحبس او غيره، اذا علم الماء سواء كان بحبس او علمه بغير حبس في بر وغيره، متى علم الماء امر بالتيمم. او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن، كما ذكرت لك هذا الذي تكتب عليه الثانية الإمام الماء حقيقة أو يوما، هذا صواب، هذا صواب إذا علم الماء أو خاف باستعمال ماء ضار، هذا صواب إمام الماء حقيقة أو يوما، إذا علم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضار ببدنه، أو طلبه خيف باستعماله أو بلده، يعني كيف قالوا؟ يعني هو يعلم أن ذاك المكان ما، لكن يخاف إن ذهب إلى ذاك المكان مثلا على نفسه مثلا بالقتل أو على ماله بالسرقة أو على حرمته، فهو ليس الضرر على يعني الضرر باستعمال الماء، انما الضرر بطلب استعمال الماء، بطلب الماء، وهذه كما ذكرت من صور انعدام الماء بدون الميزان. نعم. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غيره. نعم، هذه المسألة موضوعها مختصر، وهو ان التيمم يقوم مقام الماء في الحدث الاصغر والحدث الأكبر وإزالة النجاسة إذا كان على البدن، أما إذا كانت النجاسة على الثوب أو البقعة فلا يقوم التيمم هنا مقام الماء. إذن هذا يدل على أن الطهارة بالتيمم تكسر عن الطهارة الماء، فما دام انها تقصر عن الطهاره بالماء لا تلقى احكام الماء كلها، لا تلقى احكام الماء كلها. نعم. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسه على غير بدن. نعم، يفعل بما الماء سواء كان الاصغر او نجاسه بالبدن. طبعا اذا كانت نجاسه بالبدن وعلم الماء ماذا قلنا؟ نقول له يجب عليك ان تخفف هذه النجاسه بقدر ما تستطيع من بدنك، مثلا بحجاره تحبها، تشيرها مثلا بالمنديل، تحبها مثلا بالقرطاس، تزيل هذه النجاسه بقدر ما تستطيع، تزيل هذه النجاسه ثم تتيمم لهذه النجاسه حتى يكون في مكان تصلي. لأنك إذا لم تغسلها بالماء كما ذكرنا في تعريف ماء الطهور لا يظهر الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لأنك إذا لم تغسل هذا المكان بالماء ولو أنك رأيت بعينك أن هذه النجاسة ذهبت أجلوك النجاسة فلا يجوز لك أن تصلي، فما هو الحدث أن تتيمم لهذه النجاسة. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته الإنسان وجد ماء لا كفاية في هذا الماء إلا باستعمال وجهه هذه حالة. أو حالة أخرى، الماء موجود لكن في يديه جرح، وهذا الجرح ليس عليه جزيرة كما أخذنا في الدروس الماضية، فيقال له هنا امسح هذا الجرح بالماء مسحا بدون غسل. الواجب غسل، ولكن لما تعدى الواجب وصار بيده الجرح ويتضرر باستعمال الماء نقول ولا جريمة، نقول انتبه وامسح بالماء الجرح. ويسقط عن الغسل ولدين، فإن قال لا أستطيع أن ألمسه حتى بالماء مسحا، فيقال له هنا أنت ومن وجد ماء يكفي بعض طهارته حكمهما واحد، وهو أن تغتسل أو تتوضأ بالماء لوجهك ثم تتيمم ليديك، ففي الحالة الأولى إذا وجد ماء يكفي بعض طهارته مثلا يكفي وجهه فقط يتيمم للباقي ولو كان الباقي مس رأسه ومس يديه ورجليه أو غسل رجليه أو غسل يديه ورجليه. أما استعمال التيمم هنا لجرح والحاله الثانيه، والجرح مثلا في يده، فيجب عليه اذن ان يغسل وجهه ثم يتيمم ليديه تيمما كاملا ثم يغسل رجليه بالماء ثم يغسل رجليه بالماء. ويجب التنزيل هنا، يعني إذا كان الجرح في اليد فيجب أن يتيمم بعد غسل الوجه وقبل غسل الجلد، يجب التنزيل. وإذا كان الجرح في الوجه يتيمم ثم يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل الجلد. كما قلت لك قال نية الاستباحة بشرط لما يتيمم ويتم الحد الأصغر والأكبر أيضا ينوي إصلاح الإسلام. هنا قاعدة في التلبية إلى بيان ما من ذلك الشرعية هذه تتبعون في مشاهد إذا تيممت بشيء تفعل وتفعل مثله وما دونه ولا تفعل ما هو أعلى منه إذن لو أن إنسانا تيمم لنافلة يفعل هذه النافلة ويستطيع أن يفعل نافلة أخرى ويستطيع أن يفعل ما دون النافلة من مس المصحف لكن لا يستطيع أن يتيمم بهذا التيمم الذي نوى إباحة النافلة لا يستطيع أن يصلي به صلاة واجبة كذلك إذا نوى إباحة الصلاة وأفضل لم يحب لا نافلة ولا فريضة لا يصلي به كذلك أيضا إذا هنا نحتاج أن نعرف ما هو أعلى شيء أعلى شيء فرض العين فرض العين من صلاة الظهر العصر والنهار من العشاء فرض العين فإذا تيمم لفرض عين فعل هذا الفرض وفعل مثله مثل لو قضى فائدة وفعل ما دونه من فروض الكفايات والنوافل ويلي فرض العين النذر ويلي النذر فرض الكفاية ويلي فرض الكفاية النذر فإذا نوى مثلا التيمم بصلاة العيد صدق حكمه الكفاية لا يصلي بهذا التيمم نذرا ولا يصلي به فرض عين بل يصلي به نافله ويصلي وهكذا نعم ولا يقر به فرض ولا يصلي به فرضا الا واثقا او غلط نعم ويبطل بخروج هذا هو خلاف التيمم ويبطل بخروج الوقت وبطلاء قال بخروج الوقت كما ذكرت لان التيمم مدير النوافل نعم وبطلاء وبوجود مال تيمم لفقده قال وجود مال تيمم لفقده بل تيمم لمرضه متى يبطل تيممه اذا استطاع كل شيء يعني يبطل تيممه اذا كان التيمم لمرض او مثلا لخوف ضرر او مثلا لخوف من الطلب اذا سقط العذر وسنة لراجل تقدير لآخر رب المختار قال سنة لراجله أي راجل ما أن يؤخر الصلاة لآخر وقت الصلاة المختار قال المختار لأن في بعض الأوقات أوقات الصلاة يكون لها وقتان وقت اختياري ووقت اضطراري وهما وقتان العصر والعشاء يعني الفجر وقتها واحد ليس في وقت اضطراري وكذلك النوم وكذلك المغرب اما العصر فلها وقت اختيار ولها وقت اضطرار وكذلك العشاء وسياتي تفصيله في باب الصلاه ان شاء الله قال سنه لراجيه ان يؤخر صلاته في اخر الوقت المختار لا اخر وقت الضواب لأن وقت الضرر تحرم الصلاة فيه إذا فعلت الأصل. وقت الضرر صلاة تكون في الوقت لكنها لا يجوز الإنسان أن يؤخره في عمره. فكذلك هذا يؤخره إلى آخر وقت الضرر. ومن علم الماء والتراب أو لم يمكن استعماله ما صلى الفرض فقط بالماء والتراب على وجه الحقيقة مثلا بالحبس، أو كان قاعدة الماء والتراب حكما كذلك مثلا ليس محبوسا لكن خاطئا مثلا بالبلدين خرج التراب وخاطئا مثلا بإنقاذ الماء أو تبطل باستعمالهما، فهذا ما حل لا تسقط الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط ما دام العدو موجودا أبدا بأي حال من الأحوال، الصلاة لا يسقطها إلا العقل، غير العقل لا يسقط الصلاة بأي حال من الأحوال، فهذا يصلي ولكن يصلي صلاة مضطر، والمضطر كما عرفنا يقتصر على الواجب فقط كما ذكرت لك، لو ان الانسان اضطر الى اكل ميتا هل ياكل منها حتى يشبع؟ انما ياكل منها ما يبقي حياته ويدبر عنه، هذا ايضا يصلي صلاه المضطر بان يدعى يكبر الله اكبر ما يقع حتى الاستفتاح مباشره الاستفتاح والقاضي يكبر لي الركوع، وفي الركوع لا ياتي الا بتسبيحه واحده سبحان رب العظيم مع الانتهاء، ثم يرفع الباب وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم لا ياتي بعد ربنا ولك الحمد باي ركع، وهكذا حتى في صلاته، لانه مضطر. كذلك اذا كان جنوبا لا يقرا شيئا من القران، يعني الصلاة وجب له علم، لكن ما بعد ذلك لأن قراءة القرآن ليست واجبة، فإذا كان جهل لا يقرأ، نعم علم المسألة. ومن علم الماء والتراب أو لم يمكن استعمالهما كما ذكرت في حقيقة الحكم صلى الفرض فقضى على، يعني لا يصلي منه، لا يصلي وقته ولا يصلي مثلا من السنة واحدة، إنما يصلي فرض فقط لأنه هو الواجب عليه. نعم على حسب حاله، سواء كان مقتنعا بالنصرة او مقتنعا بالاكبر، على حسب حاله لا اختلاف في التسرع الاول. ولا إعادة، ولا إعادة، لأن الرسول يقول أن هذا هو قدره، فاتقوا الله ما استطعتم ما في استطاعة. ويقتصر على مخرج كما ذكر، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. نعم فصل. نعم تقبل أرض. طيب لما فرض من رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث، بقي الجزء الثاني من الطهارة، لأن ذكر الطهارة هي رفع الحدث أو ارتفاع الحدث وزوال الخبر، هذا الباب سيدخل فيه زوال الخبر، وزوال الخبر لا يشترط له نية لأنه من باب الخروج كما ذكرنا، ولا يكون إلا بالماء لما ذكرنا في الحديث السابق، لا يرفع الحد الفرج ولا يزيل النجس الطاهر غيره غير الماء، فالنجاسة لا تزول إلا بالماء، والنجاسة لها عند أهل النبي العلم سندخل أيسرهما وهو أن نعرف النجاسة، فنقول النجاسة هي ما حكم الشارع لنجاسته، فممكن أن يقول الإنسان ما حكم الشارع لنجاسته، أنت لم تعرف النجاسة، لأن التعريف لا بد أن يكون مبين وكاشف، فهنا إذا نحتاج أن نعد أو أن نعد النجاسات، ونقول النجاسة هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة التي حكم الشارع بنجاسته، ونحن ذكرنا النجاسات في باب الإصابة، فمن يعطينا؟ الدم والميتة الدم واحد، الميتة الميتة اثنين، من الأدم والسمك والجراد. نعم، وما لا نفسره سائل. أحسنت، الدرس اثنين، ثلاثة الخمر، الخمر الأربعة البول والغائط. نعم، إلا من مأكل اللحم، إلا من مأكل اللحم. أحسنت، فضلات الحيوانات غير الطاهرة. نعم، يعني فضلات الحيوانات يقول نكتب هنا أو نكتب هنا حيوان الحيوانات التي لا تؤكل إن كانت فوق الهرم خلقة فكلها نجسة فضلاتها وهي بنفسها نجسة كلها نجسة. وهذا يتصور لو أن حمارا وضع رجله في ماء دون القنتين ولم يخرج منه أي ضرر، هنا نقول ما دام أن الماء دون القنتين وقعت فيه نجاسة وهي رجل حمار ولو كان حيا. هذه خمسة احفظها وزد عليها سادسا الطيب. هذه ست اشياء خلاص تعبرها بسبب ما النجاسه او اردت ان تعلم ما النجاسه او ان تدخل في تعليمات كل النجاسه كذا كذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته النجاسات سته بتفاصيلها النجاسات سته بتفاصيلها. هذه النجاسات كيف المظهر؟ سيذكر المؤلف هنا طرق للتطهير أربعة، سيذكر طرق للتطهير أربعة وطريقة واحدة في حالة واحدة سيأتي معنا الفصل. قال تقول أظن أيها وأجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. طبعا في المذهب النجاسات لها ثلاثة أحوال: مخففة، متوسطة، مغلظة. مخففة، متوسطة، مغلظة. نذكر المخففة والمغلظة والباقي في قسم المتوسط. المخففة هي لون الغلام الذي لا يؤكل أو لا يشتهي الطعام، لون وقيد الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة دون البنت. الحكم هنا خاص بالذكر، لو الذكر الصغير غلام لم يأكل الطعام لشهوة هذا نجاسته مخففة. سيأتي الآن كيف نطهرها. والنجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير سواء كان سؤرا أو بولا أو غائطا، نجاسة الكلب والخنزير مغلظة وسيأتي كيف نقدر تطهيرها. وباقي النجاسات من قسم ماذا؟ الوجه. نعم، قال تطهر جميع النجاسات بأنواعها الثلاثة المفضلة والمتوسطة والمغلظة إذا كانت على الأرض شرط. إذا كانت على الأرض، يعني لو كانت على لباس أو بدن أو إناء يختلف الموضوع. أما إذا كانت نجاسة على الأرض فطريقة طهارتها أن تزيل النجاسة، تزيل عين النجاسة إذا كان نجاسة جلد، تزيل تمثيل هذا المكان غسلة واحدة. ولو كان غسلة نجاسة كبيرة، ما دام أنها الأرض. أما إذا كان غسلة الأرض الثوب والريح فيكون هناك كله حتى تذهب النجاسة ولا تذهب. إذا ما نقول حتى يكون المحل طاهرا لا بد ان يكون سبع غسلات سبع جريان حتى يقضى المحل. الان في زماننا مع الشفاطات هذه التي يوافقها ممكن انسان يضرب على الشفاط وتجد ما يصب. لو هذا ما صب على محل نجاسه لو اردنا ان مثلا نضرب فرطه واحده ونقول هذه غسل ونضرب ثانيه وغسل وبعد غسل اذا لو اردنا وقدرنا تقديرا ان الماء مر سبع غسلات هل يكفي ولا لا؟ يكفي. فهي سبع غسلات ليس بالامر العظيم وليس بالامر الصعب والشاق بل وسهل. حتى في الاستنجاء اذا خرج البول او خرج الظاهر يجب عليك ان تغسل المحل سبع غسلات. وكما ذكرت لك الغسلات هنا هي امرار الماء على محل النجاسه جريان الماء على محل النجاسه تكون غسلا. فانت تغسل يعني ما في انسان ممكن انه يستنجي وخاصه في الغائب بغسله واحده بجريان واحد مستحيل هذا تبتدا بعين النجاسه مستحيل. لا بد غسل غسلات تذهب بعين النجاسه وبحكمها وبحكم النجاسه. اذا الامر ليس بسهل. لو اننا مثلا في حوض وانا عندي ثوب هل اضع هذا الثوب في النار ولا في؟ لا. لاني اذا رميت هذا الثوب المتنجس في الحوض ماذا سيصلح في الحوض؟ نجس اذا كان دون مكتئب. فاذا ما هو الحل؟ الحل انني انا اخذ ارغف واصب على هذا النجاسه واعصر وهكذا مره مرتين ثلاث حتى يطهر. فاذا طهر طهرت النجاسه يسمى طهر. لو اردت مثلا ان اغسله مثلا للتنظيف والرائحه الجميله مثلا ممكن بعد ذلك وهذا ذكرت لكم مرارا النجاسات اذا ربطت سهل الامر. يعني مثلا الان ملابس الناس اكثرها ليست نجسه انما فيها عرق انما فيها رائحه انما فيها وصف من تراب او غيره هذا معنى الغسل ولا باس له وليس موضوع نجاسه لا يجوز السنه. اما اذا كان الموضوع في نجاسه لا لانه لم يكن الموضوع بدايه. قال احدها بالماء من تراب اذا كانت طهاره اذا كان نجاسه كانت نجسه لورود النصر فتكون سبع غسلات احد هذه الغسلات بالتراب. ان اردت ان تضع الغسله الاولى بالتراب فهو افضل. يعني تاتي مثلا عند الاناء فيه نجاسه الكلب سواء ولد الكلب فيه او يعني بول كلب او خنزير او عضو في اناء تنجس هذا الاناء تصب هذا الاناء المتنجس ثم تضع في التراب وتصب عليه الماء هذه الغسله إلى ملح. وهذا صلى الله عليه وسلم ميتا كل يد يمنعه ومع كده كل صار قال ان بسمك هذا تهمه لا تزال ليس هناك طهاره للاستحاله الا بالخمر الخمر ما حكمها نجس طيب الخمر هذا اذا ترك ينقلب خلا والخمر يجوز قتله الى المطاهر فاذا استحالت الخمر بنفسها يعني بدون فعل لو ان انسانا صار سببا استحاله الخمر حط على شيء عشان يصير خمر او يسوى على شيء لا لا لكن لو استحالت بنفسها بدون فعل تم هو مكسور وتصب خمرات انقلبت بنفسها قلا وكذا دنها ودنها التي هو يعرف التي هو فيها يعني ينظر الى ان طلب الخمر خمرا بنفسها إذا وقعت النجاسة في مانع إذا وقعت النجاسة في مانع فلا يعفى عنها ويكون هذا المائل نجسا ولو كان المطلق لديه لا إذا خاطب الماء غير الماء نجاسة ولو كانت فوق الكلتين ينجس قبل لماذا؟ لأن الماء فيه قوة على التطهير فإذا كان فوق الكلتين يفلأ النجاسة بنفسه بذلك غير أما المائعات غير الماء من دهن أو قهوة أو شاي أو غيره ليست فيها قدرة على التطهير فإذا وقع فيها أي مجاسة إذا وقع فيها أي مجاسة نجس هذا البيع كاملا نعم وعفي في غير ماء ومطعوم عن يسير دم نجس إذا في غير ماء ومطعوم في غير ماء ومطعوم الماء والمطعوم لا يرفع منه شيء أما إذا كانت النجاسة في ثوب أو بدن وكانت يسيرة وكانت من نوعين اثنين لا فائدة لهما إما أن تكون هذه النجاسة في البدن أو في الثوب اليسيرة تكون إما من دم أو تكون من غير نجس وهذا شيء من الأهل ويسير هنا كما ذكرنا بعرف من غير نجس وعفي في غير ماء ومطلوب عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر هذا شرط الدم أن يكون من حيوان طاهر والحيوان الطاهر كما ذكرنا هو منقول الدم وما كان في حجم الكربه فاقل نعم لا دم سبيل فينا قال لا دم سبيل لا دم سبيل يعني الدم الذي يخرج من القبل او الكبر ولو كان يسيرا لا يرفع عنه الا اذا كان دم حيا نعم وما لا نفس لا تسائل هنا ذكر قال ما نفس سائل والذي يقول الميتة والميتة نجسة والرأي من الثلاث من أول والميتة هنا نجسة إلا ما لا نفس أو سائل لكن ما لا نفس أو سائل لا حكم خاص لا حكم خاص ما لا نفس أو سائل أي ليس له دم يسير يعني في دم يعني البعوة يعني البضاعة تاخذ دم لكن أنت ليس سائل هذا ما نفس سائل طاهر إلا إن تولد من نجاسته يعني صلصال كريم تذكره صلاصير الدرهم حمامات لهم الكريم هذه نجسه كذلك يكون هذا الدعوة والدعوة ليس لدولة ليس هل لا يتولد من ظاهرين أو وما لا نسأل سائلة فقبل مضاره وبعوه ونحوها ظاهرة المضى وبائع مسكر وما لا يكفر قال وبائع مسكر الذي هو الخطر ولكن هنا تربية ابن رحمه الله بمانع المسكر يشمل الخمر وزيادة فكل مانع المسكر لأن الخمر هو له حد البلوغ مثلا النبي مثلا لا يسمى الخمر مانع فهنا قالت مانع المسكر أي مانع المسكر فهو نجس خرج من ذلك لو كان المانع غير مسكر هو طاهر خرج من ذلك إذا كان هناك شيء مسكر لكنه ليس المانع مثل الحبوب مثلا أو مسبحين أو لبين مخدرة فهي خبيثة لكن ليست نجسة ليست نجسة فقوله هنا مانع مسكر لا بد أن يكون مانع ولا يكون مسكر حتى يكون نجسة وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق اليد نعم قال يعني السطر مثلا لو وقع السطر مثلا في ماء ولم يموت وكان هذا المكان مرتين كان يسمى لكن لو كان هناك طير لا يمكن لكنه دون الهند يكون حكم حكم الطاهر ولبن ومني من غير آدم قال ولبن ومني من غير آدم والمذهب لبن ومني من غير آدم وحتى مأكول اللحم حتى مأكول اللحم يكون يعني مثلا لبن مأكول اللحم ومني مأكول اللحم كما صحيح صحيح الزاد لبن مأكول اللحم ومني مأكول اللحم كذلك طاهر أما لبن ومني وغير مأكول اللحم نجس فنجس نعم وبيض وبول وغض ونحوها من غير مأكول اللحم. نعم لو كان مثلا بيض وبيض مأكول اللحم يكون نجسا. نجسة ومنه ظاهرة كمما لا دم له سالم. نعم هذا يعني كما ذكرنا ان اذا كانت الحشرات ليس لها دم سالم فيكون بيضها اذا كان نجسا يكون بيضها ظاهر. ويرفع عن يسير الغيب شارع وهنا قال الله يؤكد المسألة هذا الباب يضبطه ان نحفظ النجاسات وضعها صحيحة وينتهي لك الباب وينتهي لك الباب ولا يدخل عليك ولا يدخل عشان فقط احفظ انا بخط واحد من ثلاث اربع خمس ستة هذه النجاسة مخففة واحدة نجاسة مبلغة واحدة الباب المتوسطة قلت لك كذا واحد كمان نعم قال ويرفع عن يسير طين شارع طين شارع طين شارع نجس قال يرفع عن يسير كما ذكرت لك عن الدم فاذا كان الدم مفعولا ما ان عرفا ان علمت نجاسته والا بظاهر اذا قصده ان الاصل في طين الشارع الطهاره كما ذكرنا الاصل في المياه الطهاره الاصل في المياه الطهاره فالاصل الطهاره ولا تسمع لكن